لما رأى الله فساد الأرض بفعل أهلها الذي لا يرضي مما جنوا عليها من معاصي وكفر دان منهم وقاصي. لما رأى الله فساد الأرض بفعل أهلها الذي لا يرضي مما جنوا عليها من معاصي وكفر دان منهم وقاصي. أرسل أحمد النبي الهاشمي طهر الأرض من المآثم واختاره من أكرم الآباء وأفضل الرجال والنساء. هدينا بطه حمدنا الإله قم صن عهد محمد وصل يا بطل ذاك وإلا تكن كمن بخل. قم صن عهد محمد وصل يا بطل دوما ذاك وإلا تكن كمن بخل. هدينا بطه حمدنا الإله لما رأى الله فساد الأرض بفعل أهلها الذي لا يرضي مما جنوا عليها من معاصي وكفر دان منهم وقاصي. وعام 570 وواحد أشرق وضأ الجبين شهر ربيع الأول المنور في يوم 9 أو 12 مولده قبل طلوع الفجر شمس على الأرض وشمس تجري وشيبة الحمد الذي قد سمع بمولد النبي جاء مسرعا قبله وضمه إليه طاف به الكعبة في يديه وقال فيه شعره وأنشدا وقال قد سميته محمدا. هدينا بطه حمدنا الإله قم صن عهد محمد وصل يا بطل دوما ذاك وإلا تكن كمن بخل. قم صن عهد محمد وصل يا بطل دوما ذاك وإلا تكن كمن بخل. هدينا بطه حمدنا الإله لما رأى الله فساد الأرض بفعل أهلها الذي لا يرضي مما جنوا عليها من معاصي وكفر دان منهم وقاصي. أدبه الله بأحسن الأدب فصار للوحي السماوي منتدب يكره ما يرى من العبادة لصنم أو من قبيح عادة. حلف الفضول في قريش حضره وما رأى المظلوم إلا نصره واشتغل النبي بالتجارة وعرفت خديجة الإمارة فانتدبته المرأة المطهرة في سفر مع الغلام ميسرة وعنه قد حدثها الغلام بأنها تظله الغمام فخطبت محمدا بعلا لها والناس يعرفون منه فضلها وكم من رجل يخطبها فغير هذا الزوج لا يعجبها. هدينا بطه حمدنا الإله قم صن عهد محمد وصل يا بطل دوما ذاك وإلا تكن كمن بخل. قم صن عهد محمد وصل يا بطل دوما ذاك وإلا تكن كمن بخل. هدينا بطه حمدنا الإله لما رأى لما رأى الله فساد الأرض بفعل أهلها الذي لا يرضي مما جنوا عليها من معاصي وكفر دان منهم وقاصي واتهموا الجناب في طفولته سيد الرجال في رجولته والناس في مكة أجمعون يرون فيه صادق المأمون واختلفوا في الحجر الأسود من يضعه في الركن تلقاء اليمن وحكموا محمدا في المشكلة وجاء بالحكم الذي ما أعدله وطال في غار حراء اعتزاله لما عليه قومه وآله وربما يمكث فيه شهرا ليقضي الله تعالى أمره وقبل ما يوحي إليه ربه وقد صفى جوهره وقلبه كان يرى الرؤية تجيء صدقا وما يرى إلا هدى وحقا هدينا بطه عمدنا الإله هدينا بطه عمدنا الإله حمدنا الإله